يا ليل يا ليل يا عيني يا عيني يا عيني يا يا يا يا يا أنا زعلان على راجل عشان الحكم لمراته، لو يوم تناديه يدي تمام لمراته، وبرا منفوخ وهو جواب تحكم وجواب تحكم مراته، ده يعيش مهدد ويبقى الشور لمراته، وتعبنا وتعبنا، ده انا عشرته يومين وجع القلب وتعبني، وعملت معاه جمايل دارها مر وتعبني، حقيقي النار بتخلي التراب يبني، ويا خسارة الراجل لما تتبهدل القيمة، يعيش مدلول لا كرامة ولا قيمة، ولغاية لما يموت لا عزة نفس ولا قيمة، والراجل الجدع يحافظ على القيمة، لكن العويل ديما مبهدلة القيمة، وهيجيب من القيمة طالما بتحكم مراته. من عيني الأول من عيني الأول خمسة خمسة خمسة، أبعد معايا بس خمسة، أنا ماشي الوطن على خمسة، أنا ماشي الوطن على خمسة، عبر سلامي بشير فول شريط 2005. يقول لي يقول وفيها وفيها وفيها، يقول لي يقول وفيها، يا ربي انت ما فيها، انت اللي عالم بما فيها، انت اللي عالم بما فيها، ما دام العيال طلعت فيها، يقول لي يقول ولم ولم ولم ولم، من عيني الأول لم لم لم، إن كان بختار قوم لم، إن كان بختار قوم لم، أشكي لأبو ولا الأم ولا دعت الشر بيتم، يا ليل يا ليل اللي معاك المال ليل الحرم ماضي. يلي معاك الحلال يلي معاك الحلال ليه الحرام ناظر. مدام حلالك غنيك ليه بالعين بتناظر. مدام حلالك غنيك مدام حلالك غنيك ليه ليه ليه ليه ليه يا ليه بالعين بتناظر. اوعى شيطانك يغرك ضرب بالعباد ناظر. يا عم يا عم يلي معاك الحلال ليه للحرام ناظر. مادام حلالك غنيك ليه بالعين بتناظر. اوعى شيطانك يغرك ضرب العباد ناظر. واحفظ كرامتك وعيش يا حر بحلالك. ولا تسيب شيوات في بيتك وتهمل في حلالك. وخليك واعي وخلي البال لحلالك. ده انت بتشوف حلالك بتعمل عليه نار. حمامة بيضة بيضة كل وسعها لبان. يا اخي كل وسعها لبان. بلاش تبرم زي التعبان. يا اخي كل وسعها لبان. بلاش تبرم زي التعبان. بلاش تبرم زي التعبان. ايوه تاني وحبايبي. ولا انساش جد شركتني. ولا انساش المهند. ولا انساش يا مهند. ارمي مثل المهند. الحج عمر ومهند تاني. يقول لي قول المهند. عم عمر ومهندس. عم عمر ومهندس. كله بيجرح وبيهمل. بتاكل بلح وناس تلم النواه. عليل وعايل سوا. يا طبيب تعالى وانت بالي. يا طبيب يا طبيب الله يا يا خسارة الحظ لما بيدي للخاي. يا ميت خسارة على الحظ لما بيدي للخاي. يحكي اسمع الشاطر لكن يعني مع الخاي. البنت حلوة قوي بس وقعت مع الخاي. قالت انا ما كنتش عايزه ده. انا عايزه الحبيب يما. الحب جبار وجسم سمارين يما. ده كل شي غفل عند الجواد. يمي ياخد حبيبي يمشي من البلد يمي. عم تقول لامها ابويا البنت عم تقول لامها ابويا الوم النصيب ولا الزمن ولا جيب اللوم على ابويا. ده انا شارب المرار واصل الخد على ابويا. ده انا شمعتي كانت جايبه واللي طفاها أبوي. ده أنا غمض ختمة غنت بره واجد الليل وادع على أبوي. أنا قلت لك يا خسارة الحظ لما بيدي للخايف. أرجع أقول وقصب وساعة الحظ تلبس له حرير وقصب وتقول له اشرب من بين النهود وقصب وتقول له اشرب من بين النهود وقصب وهو غشيم واصله غبيط يجعل الحب غفير. يتصب لو كان حجر صب كان ينطق مع الخير. من عين الاول هوا وساوى اللي ما يقدر شيء غلهم اللي ما يقدر شيء غلهم يبعد في بيتهم يستوى يبعد في بيتهم يستوى يشوف له بطل وبيستوى. أرمي ميت الحبيبي ولا أنساش ولادي الهوى. أصيلة بس تتعاجب حتى العشر بقى الحاجب. أيوة تانى على الحاجب حتى العشر بقى الحاجب. العمة على عن الحاجب أيوة تانى وزواجب. أرمي ميت على الواجب أبو عصام ونسي الواجب. الحج عمر وزواجب أرمي ميت على الواجب. العمة على عن الحاجب العمة على عن الحاجب العمة على عن الحاجب. من عقل لأهل السلام وجيب حلف يا نور النبي على الحسن من الكلام. حلف يا نور النبي على الحسن من الكلام. يا من صلاة النبي يا صلحة الإنسان. هل يا نور أنا ده أنا صبح مسافر يا حبيبي وجي خلي وداني. ده انا صبح مسافر وجي خلي وداني. بكي وبل المحارم انا قلت وين وهي عني. وكيف العمل في اللي حبت وقالت مين يمنعني. ده انا صبح مسافر يا ابويا وجي خلي ودعني بكي وذل المحارم انا قلت وين وياني وكيف العمل في الله جيت وقالت مين يمنعني قبليها كلمت رايح للكحيلة اسأل بحريها وجبليها وزي صد السمك ترمي الشبك قبليها وان كانت اصيلة تبل امي قبليها ارجع وابوي فجرت والدمعة الخد نازلة من العين وهي فجرت ولو الرباية خفيفة جوام البنت راح فجرت تحلفش قنبلة يا ابوي ومن بعيد فجرت وكيف العمل في اللي فجرت وقالت مين يمنعني من عين الاول موجود قالوا الدودة من الموجود قلت قطعت من الكهود سبب عيايا دي بنت النود حرمت من الشارع افوت نفسك يا تنفص يا بوت نلقى صبر حمص بعود نبدتيني من النمود كان مدد عطف عن دودة انا خدها ليلة وان شاء الله موت يقول لي يقول عزاك يقول لي قولي وحزاك يا بنت كترت حزاك من عين الاول يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا عيني الاول يلا ارميت كالك على الله ارميت كالك على الله ظلموني وشكيت ام الله تعال شوف الزمن عمل ايه تعال تعال تعال شوف الزمن خلى بنزلت مخطر على ثيابه ونفذ الامر بعد ما كان الامر بعد ما كان الامر لسياده الواطي لما ارتاح عايز يدوس على ثيابه وهيدوس يروح فين وكل واحد في البلد معروف حتىها لنا اللي عشرت الوقت وعملت معاه معروف يا ما قلبوني يا ما يدوس يروح فين الوقت وكل واحد في البلد معروف. يا مجلة ابو يا زمان اوعى تغشر الوقت ولا تعمل معاه معروف ده ارض خيسة عادي ما تنكرين معروف. السهل انا اللي مشيت مع الوقت يا ما خدمت وعمل البعيد واطي البنا في الطلع وبحات الاحساس واطي ارجع اقول وحكم انا قلت لك على النبلة مخطر على ثيابك ارجع اقول وحكم وشوف الزمان لما جار على ابن الغصن وخاكم وسحب كرباجه على جنب ابن الاصول وحاكم وادي العويل لما غطى ربنا حكمه جار وحاكم السبع لما تحاكم جرح الكلب بثياب يا عمي قول وصل يا عمي قول وصل كفاية اللي حصل كفاية اللي حصل ابعتاي والتماسي بس انت عنا بصل صلى على النبي صل صلاة حلوة سل صلى على النبي صل صلاة حلوة سل سبت من دار النبي عيسى حاله ومثال يا ياللي انت عايز البنت تروح واطلبها من ابوك بس يكون راجل ياللي انت عايز البنت تروح واطلبها من ابوك مادام في الحلال غويت روح في الحلال لا ابوها والبنت لو عايزه توصل ام على ابوها ياللي انت حبيت البنت وعايزها اطلبها من ابونا مادام في الحلال غويتها روح بالحلال لا ابوها البنت لو عايزة توصل أم على أبوها وديك نصيحة ما تناسبش غير راجل مش كل من لبس ثوب ومسك فلوس يقولهم عليها راجل ولا كل من وسخ الكم يقولهم عليها راجل ده في واحد تخلص معاه في الكلام ويجي عند الجد مش راجل اعده هو مره واعد المره راجل وفيه مره تقصدها تشد مكان 40 راجل بس اللي تحكم عليهم كحلة انا ما احسبوش راجل اللي تحكم عليهم كحلة انا ما احسبوش راجل ولاش حساب الجنيه الزمان ده بيخلي العبط راجل اول الكلام انا قلت لك ياللي غويت البنت روح واطلبها من ابوها ارجع واقول حكمت ما انا قلت لك ابعد عن المركب اللي فيه مرة حكمت وسيبك منها البنت دي طالما الام فابوها حاكمت اول الطلب انا قلت ابوها. وابعد عن الام اللي فيها خاكم مالوش كرامة تتبهدل مادام حاكمت، وخليته فرجة قدام الناس وجات حاكمت. الأم لو حاكمت يا عوض ربنا فابوها. يا زمان غير تحوال، يا زمان بلا الهلال، وحكى تبوك حدك على حبيبي. ده انا حبيتك على فرش الهنا ضميتك، يا حبيبي ده انا حبيتك على فرش الهنا ضميتك، قعدت ابوسك ما التقيتك، حل الليل ضحك علي. تمام وشتاق والله وحشني المباديهم، انت في يا زمان عالي. زمان بدلت الشيرك، يا زمان فرقت العيلك، يا زمان بدلت الشيرك، يا زمان فرقت العيلك. طب فينا اللي انا والعيلك من الدوم وغيرك. قالت لي تعالى وتضل، قلت لها انا من جودي خايف. قالت لي تعالى وتضل، قلت لها انا من جودي خايف. ما قالت لي عبيط وهايف، انت حبيبي وضيعناي. يا ليل يا ليل، يا يا يا يا يا يا اخ وشك لمين يا زمان. انا قلت ليه يا عويل كتبك تملي مليك، ليه؟ ليه يا عويل كدبك تملي مليك؟ وليه شيطانك غواك؟ وبالغرور ماليك؟ وليه شيطانك غواك؟ وليه بالغرور ماليك؟ ماشي في طريق هلس وبعن ذني دشور ماليك؟ انا قلت ليه يا عويل كذبك تملي مليك؟ وليه شيطانك غواك وبالغرور ماليك؟ وماشي الطريق غلط وطبعا دشور ماليك؟ وياما وصاني ابويا وقال لي ابعد عن العايدين وخالفهم، ملهمش اساس هيدوك مر وخالفهم. وديني شرب المرار وده ذنب ما خالفهم. انا قلت ليه يا زمن دايما بتعلق عندالك وتعب الاصل ليه ودايما ترفع عندالك؟ معلش بالغش والخيانة يا زمن، دول صفات، دول صفات عندالك، والكذب خانك وضيع في الهوى مليك. من عين الاول ليا عيني تملي لغير ما تملي، ورمانك يا بني انا اللي دنيت وعلى دين قبل ما تنزل في مي، ولما تبحر علي الحب عايز الملاغية عايز تدعم خف شوية. تمارا تمارا تمارا تمارا تمارا حبيبي جري النظارة شبكني هواك يا تمارا، بعد جوابي باستمارة موتوني باستمارة، غير حبيبي ملقى أمارة، النفس بالسوق أمارة، عيب على راجل وحق مهمرة. انا عيني شفت غزالة وبيجري وراها دير، انا عيني شفت غزالة وعم بيرمح وراها دير، لا تدي فايلها ولا هي عايزتك للدين، قالت لا عود من ورايا يا اللي ما عندك حياة وتأذين. أصله عبيط واخد الهبل من يوم، وفكر الحب دلالة ومن يوم، وادي الجميل ماشي الدلع اصله جميل من يومه، وهو حلو قوي وشايف الهم من يومه، ارجع واقول سكر. راح فين حبيبي اللي كان كلامه احلى من السكر؟ وكان لما يصفى معاي تحلفش غسل النخلة غالسكر. انا ما يطولوني حبيبي لعمل نقط ووقف له ددبان مع عسكر. تحلفش سكر تحطها في الخانك والدين. كل عالم كله لما تشوفه قوله. كل عالم كله لما تشوفه قوله. هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه. هو فاكرنا ايه مش مالينا عينيه. وروح له حصل ايه. معلش الاول كله معلش الاول كله امثل الدلع كله. الغلبة اللي توكل نروح البيت واجن بسك سهران الميت كله. الله يفتح الحب وجل برا اللي برا مين تحنا تحنا الفنانين. لما الباب يتكبر نعرف برا مين. لما الباب يتكبر نعرف برا مين. هو فاكرنا ايه مش مالينا